الشاهد أنه إذا قال زوجتك بنتي وقال قبلت هذا هو النكاح حتى يومنا هذا. زوجتك بنتي قبلت انتهى خلاص رحت. إنما من السنة أن تقرأ خطبة أو من السنة بلا. إنما يشترط في شروط أن لا بد من شاهدي عدل لأجل لا يتخاصم الزوجان في الإسلام، ولا بد من الأركان الثلاثة إجاب وقبول وخلو من الموانع. أما الجاهلية والعرب فلا يرون خلو المنع سواء كانت بعد زوج ولا ما هي بعد حوضت ولا ما حاضت، طهرت ولا ما طهرت، عطني بنتك فلان أعطيتك إياه تزوجته وانتهى. ما يسألون عن كونه يعني أركان ما يعرفونها، ولا يسألون عن خلو من الموانع. حتى لو كانت مع زوج وأرادت هذا الزوج أن تزوجه. الشاهد هذا النكاح الأول اللي ذكرت عائشة من أحوال أو من أوجه الأنكحة التي كانت في الجاهلية. النكاح الثاني نعم. ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمسها أرسلي إلى فلان فاستطيعي منه. النكاح الثاني الرجل مثلا إذا رأى أنه يريد أن يظهر ولده نجيبا فيرسل إلى شيخ القبيلة أو البطل الشجاع الذي ظهرت شجاعته، أو كريم من الكرمة أو رئيس قبيلة، يا فلانة عن زوجته يزهم زوجته يا فلانة أرسل إلى فلان استبضعي منه. يعني يضع بضعه في بضعك، فرج ذكره في فرجك. الاستبضاع هو أن يضع ذكره في فرجها. استبضعي ازهمي فلان، ادعي فلان رئيس القبيلة أو البطل الشجاع هذا أو الكريم أو الرجل الذي له صفة من الصفات، ادعيه واستبضعي منه، خليه ينكحك. وإذا حملت تركها، فإذا حملت زوجها يتركها حتى تحمل، فإذا حملت عرف أنه من ولد فلان ابن فلان، فيأتي الولد يلحق بالزوج، ما يلحق بالذي استبضعته، يلحق بالزوج ويدعى للزوج، لكن يصير نجيب بزعمهم أنه يصير نجيب، يصير فارس مثل أبوه، إنسان أبوه فارس بطل، أو كريم اللي استبضعته كريم يطلع مثل اللي استبضعته، لأنه تجنبها حتى يبين حملها، يتبين الحمل ويظهر بطنها، يكبر بطنها، يعرف أنها حملت من هذا الرجل الذي هو الشجاع أو الكريم أو رئيس القبيلة أو غني أو شيء من هذا. فالشاهد أنها تستبضع، يعني تأتي بالرجل لينكحها، يستبضعها، يدخل البضع في البضع، يدخل ذكره في فرجها، والزوج هو اللي أمرها بهذا. ما ليش؟ لأجل يصير ولده نجيبا. أما يصير كريم مثل أبوه، أو يصير بطل شجاع مثل أبوه، أو يصير رئيس قبيلة مثل أبوه إلى آخره، يخاف أن ولده يطلع خامل أو ما له قيمة أو شيء من هذا، يقول يلا استبضعي من البطل الشجاع الفلاني، ولا استبضعي من الكريم الفلاني، ولا من رئيس القبيلة الفلانية استبضعي منه. فإذا حملت ولد لحق الولد بالزوج، فصار ولد فلان ابن فلان، لكن يظهر على اللي له النساء، له النطفة، يظهر بإذن الله على اللي له النطفة الذي استبضعت منه، يطلع الولد أم رئيس تابع للرئيس أو تابع للشجاع أو تابع للكريم، يطلع مثل أبوه الذي استبضعت منه. النكاح الثالث يدعون عشرة، يأتيها عشرة يلمون بها عشرة بطهر واحد، ثم بعد ذلك تحمل، فإذا وضعت دعت عشرة بجميعهم بكاملهم بعدما تضع، ويمضي عليها مدة مع عشرة أيام وخمسة عشر يوم وشهر، تدعيهم كلهم يجتمعون عندها العشرة، لا يمكن أن يتخلف ولا واحد، لأن هذه عادة العرب، عيب أن يتخلف عن امرأة وقع بها، فتقول يا جماعة عرفت ما صار منكم مني، عرفت ما حصل مني ومنكم أنتم أيها العشرة، قالوا نعم عارفين هذا كله، قالت أنا هذا ولدت والولد هذا والولد لفلان بن فلان، فتلحقه هي بمن تشاء، رجل تحبه مثلا تلحقه بمن تشاء، فيلحق به لا يمكن ينكره. إذا ألحقت المرأة الرجل الولد بهذا الرجل لا يمكن أن ينكره، يصير ولده خلط، يصير الولد ولده حتى لو كانت مع زوج. النكاح الرابع الرايات، نعوذ بالله، البغايا التي تنصر راية على كوخها ولا على عشتها ولا على بيتها، تنصب راية بحيث تعلم أنها بغي، ومن أرادها دخل عليها، من أرادها دخل عليها، ويدخل عليها عشرة عشرين باليوم الواحد. الشاهد أنها إذا حملت إلا وضعت ألحقته بمن شاء. هذه أنكحت العرب الأربعة. دعوا لهم القافة ثم دع الرابعة يدعى لهم القافة لأن لم بها أكثر من 100 لم بها أكثر من 200 و300 في الشهر الواحد أو في اليومين أو في الثلاثة. فإذا ولدت دعوا القافة فألحقته بما ألحقته القافة. القافة اللي تعرف النسب بالشبه, تعرف الأنساب بالشبه, فتلحقه القافة بمن ألحقوه فيلحق بمن ألحقته القافة, سواء ألحقته باثنين أو بثلاثة أو بواحد. هذه أنكحة الجاهلية. أتى الله بالإسلام ومحى كل هذه الأنكحة الأربعة إلا إذا كان من ولي وزوج وخلو من الموانع وشهادة 4 شهود وشاهدين. فهذا هو نكاح الإسلام. ألغى الإسلام كل هذه الأنكحة, ألغاها الإسلام وجاء بحسب شيء يحصن يصون فرج, يصون أولاد الرجل, يصون فرج المرأة ويصون أولاد الرجل. فالمرأة يجب أن تصان وتحصن فرجها وتعرف أن الولد لأبيه وأنه ملحوق بأبيه وأنه يرث ويورث من أبيه وأنه هو الذي يصير يكشف له بناته إلى آخره. ولهذا حرم الله كما مضى ولا يكتمن إن كنا يؤمن ولا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر. فالشاهد أن الإسلام بحمد الله جعل النكاح ظاهرا ويقعد شهود تشهد اثنين, يشهدون اثنين مبصرين يسمعون أنه عقد في اليوم الفلاني والشهر الفلاني والمكان الفلاني, عقد العقد باليوم الفلاني والشهر الفلاني واليوم والسنة الفلانية والمكان الفلاني أيضا, حتى المكان يذكرونه لأجل قد ينسى الشهر والجل لكن يتذكر المكان الذي عقد به. فهذا هو الشريعة. أولا 3 أركان, ولي وزوج وخلو من الموانع. كلها لا الزوج يخلو من الموانع ولا المرأة لازم تخلو من الموانع, لا تكون خامسة ولا تكون أنها في حيض لم تطهر في عدة إنسان ما طهرت منه ولا حاضت منه ولا استعدت منه. المهم أنها تخلو من الموانع. وشروط 4 منها وجود شاهدين عدلين إلى آخره. الشاهد هذه شريعة الإسلام أتت بكل شهر لتحصل لك أولادك الإنسان, فتحصل لك أولادك ويرفع ويعرف النسب, يعرف نسب الإنسان من هو أبوك, أبو فلان أبو فلان معروف نسبه ومعروف أبوه. فتحصن الفروج, حصن الإسلام الفروج وحفظ الأنساب. الإسلام من محاسن الإسلام أنه حصن الفروج وحفظ الأنساب, حفظ أنساب الناس, حفظ نسبك الإنسان. إن بغيت إلى 10 جد ادع فلان ابن فلان إلى 10 جد, حفظ الله لك نسبك وحفظ الإسلام لك نسبك وحصن فروج النساء أيضا جعلهن عفيفات مصونات. نعم. باب الولد للفراش. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن منصور ومسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابن أمة زمعة, فقال سعد أوصاني أخي عتبة إذا قدمت مكة أن أنظر إلى ابن أمة زمعة فأقبضه فإنه ابنه. وقال عبد بن زمعة أخي ابن أمة أبي ولد على فراش أبي, فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شبها بينا بعتبة فقال الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي عنه يا سودة. قال أبو داود زاد مسدد في حديثه وقال هو أخوك يا عبد. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب الولد للفراش, باب الولد للفراش وللعاهر الحجر, باب الولد للفراش. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا سعيد بن منصور الخراساني المكي قال صاحب السنن قال حدثنا سعيد ومسدد بن مسرهد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري محمد بن مسلم عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عن خالته قال إن عائشة تقول ان النبي ان سعد بن ابي وقاص اختصم في ولد ولدته امة لزمعة. زمعة هو ابو سودة، سودة زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام. زمعة هي سودة بنت زمعة، وهذا عبد بن زمعة اخوها، فاخوها الامة عند اخيها، والملك لزمعة. ابو سودة هو ابو عبد، له الجارية مملوكة لزمعة. وجاء عتبة بن ابي وقاص ووطيها في الجاهلية، ووطئ هذه وزمعة لم يطأها، فجاء الولد على شبه عتبة بن ابي وقاص اخو سعد بن ابي وقاص. ولما حصلت الهدنة اتى سعد بن ابي وقاص الى الرسول عليه الصلاة والسلام، او انه في فتح مكة، قال يا رسول الله ولا سع اخي عتبة بن ابي وقاص اوصاني ان ما ولدته امة زمعة انه له، الولد له ما هو زمعة، لانه وقع عليها والولد له. عتبة بن ابي وقاص اوصى اخوه سعد ان الولد ولد الجارية التي هي جارية زمعة انه له، فجاء مع عبد بن زمعة يختصمان الى النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رأى شبها بعتبة، الولد شبيها بعتبة شبها بينا، لكن ما الحكم وما هي الشريعة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام الولد للفراش حتى لو كان شبه عتبة، الولد لمن افترشها، لأن الجارية فراشا لزمعة، جارية لزمعة ويطأها زمعة، وأنت يا عتبة وطأتها لميت بها يوم أو يومين، صحيح حملت وطلع الولد شبه بك، لكن الولد للفراش وللعاهر الحجر. ليش؟ لألا يكون هذا سببا إلى أن تؤخذ الأولاد من آبائهم، لألا يكون سبب أن تؤخذ الأولاد من آبائهم، قد يكون صحيحا أبوه صحيحا ثم نلحقه بالثاني ما يمكن. فالشاهد أنه ألحقها بزمعة الذي هو والد سودة بن زمعة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام. فقال الولد لك يا عبد، والولد للفراش وللعاهر الحجر، لأن الأمة فراش لزمعة، مدام فراش له يطعها، فالولد للفراش ويمكن أن نأتيه غيره، وللعاهر الحجر، للعاهر الزاني، العاهر الزاني له الحجر جنب الحجارة، وأما الولد فهو للفراش. تحسينا للفروج، صيانة للفروج، وحفظا للأنساب، صيانة للفروج وحفظا للأنساب. لو قلنا الولد لك يا عتبة هذا، ما صار هناك صيانة للفروج ولا حفظا للأنساب، كل واحد يقول هذا ولدي، هذا يقول لا هذا ولدي، وهذا يقول هذا ولدي. لكن الشريعة أتت بحكم قاطع، الولد للفراش خلاص، الولد للفراش وللعاهر الرجل الحجار بالحجارة. وحكم الرسول بهذا عليه الصلاة والسلام، وأعطاه عبد بن زمعة، وقال احتجبي منه يا سودة. ليش؟ لأنه رأى شبها بينا بعتبة بن أبي وقاص، قال هو أخوك يا زمعة يا سودة، يا عبد هو أخوك، عبد بن زمعة هذا أخوك، وأما أنت يا سعد بن أبي وقاص فأخوك لا شيء له، له الحجر لأنه زاني، زاني بجارية زمعة. الشاهد الولد للفراش وللعاهر الحجر، هذا شريعة إلى يوم القيامة. كل من أتى على امرأة ودعاها ودعا الطفل غيره فإن الولد للفراش وللعاهر الحجر. كل من ولد، من أتى ولدا وادعاه غيره وكانت حرة أو أمة اللي تحته حرة أو أمة، وولدت ولدا وادعاه غيره، فالولد للفراش وللعاهر الحجر. وهنا قاعدة أخرى، وهو أن الرجل إذا وجد مع زوجته الحرة أو أمته المملوكة وجد ولدا وأراد أن ينفيه، فلا ما يستطيع ينفيه، لا يمكن ينفيه، صيانة للفروج وحفظا للأنساب، لا يمكن أن تنفيه. إذا وجد مع زوجته أو مع جاريته المملوكة معها ولد وأراد أن ينفيه، لا يمكن أن ينفيه. ليش؟ لأن الولد الفراش وللعاهر الحجر، اللي زنى له الحجر، فلا يمكن أن تنفيه الإنسان. إيش الحكمة في هذا؟ تقول صيانة للفروج وحفظا للأنساب. نعم. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قام رجل فقال يا رسول الله إن فلانا ابني عاهرت بأمه في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش وللعاهر الحجر. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا زهير بن حرب، زهير بن حرب قال الواشحي قال حدثنا زهير بن حرب. زهير بن حرب هذا أبو خيثمة. قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حسين المعلم. حسين المعلم ويسمى المكتب صاحب كتاب، يسمونه أحيانا المعلم يعلم الأطفال ويسمونه المكتب صاحب كتاب يدرس يعلم الأطفال فيه. قال حدثنا وهو إمام حافظ. قال حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نعم. قال قام رجل فقال يا رسول الله إن فلانا ابني عهد يقول إن في الرجل يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه إن رجل أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن هذا الولد اللي مع فلانه ابني عاهرت بها في الجاهلية يعني زنيت بها في الجاهلية. فقال الرسول نعم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا دعوة في الإسلام ذهب أمر الجاهلية الولد للفراش وللعاهرة. قال الرسول عليه الصلاة مجيبا للراجل اللي قال الولد ولدي لأن عاهرت بهذه الأمة التي عند فلان عاهرت بها سواء كانت حرة أو أمة أنني زنيت بها عاهرت يعني زنيت بها والولد اللي وضعته لي. فقال الولد فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ذهبت أمور الجاهلية وادعاءاتها الولد للفراش وللعاهر الحجر. الولد حكما شرعيا أن الولد الفراش والعاهر له الحجر له الرجم بالحجارة اللي يدعي أن هذا الولد لولده والولد تحت أمة تحته رجل أمته أو زوجته الحرة تحته يفترشها ينكح الزوجة أو ينكح الأمة وجاءت بولد وادعاه غيره فإن الولد للفراش وللعاهر الحجر إلا إذا كان هذا الولد نفاه أبوه. أبوه سواء كان من حرة إذا كان من حرة وإذا كان من أمه ما ينفيه، لكن إذا نفى هذا الولد من حرة وقال هذا ما هو ولدي أو نفاه وهو في بطنها فتجب الملاعنة. إذا نفى هذا الشخص نفى الولد اللي في بطنها فتجب الملاعنة، أو أنه نفاه حينما ولد ولم قال ليس الولد ليس بولدي فإنه ينتفي. أما إذا ولد وبشر به ثم أراد نفيه لا يمكن، أو ولد وسكت ولم ينفه ثم أراد نفيه لا يمكن، كما مرنا أنه إذا وجد طفلا مع زوجته أو أمته المملوكة وجد طفلا فأراد نفيه ولم ينكره سابقا فإنه لا يمكن، حفظا للأنساب وصيانة للفروج، حفظا لفروج المسلمات العفيفات وصيانة لأنساب المسلمين. وقال الولد للفراش وللعاهر الحجر ذهب أمر الجاهلية بكامله. يقول للأعرابي يقول الرسول الأعرابي ذهب أمر الجاهلية الولد للفراش وللعاهر الحجر. نعم. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهدي بن ميمون أبو يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رباح قال زوجني أهلي أمة لهم رومية فوقعت عليها فولدت غلاما أسودا مثلي فسميته عبد الله ثم وقعت عليها فولدت غلاما أسودا مثلي فسميته عبيد الله ثم طبن لها غلام لأهلي رومي يقال له يوحنا فراطنها بلسانه فولدت غلاما كأنه وزغة من الوزغات فقلت لها ما هذا فقالت هذا ليوحنا فرفعنا إلى عثمان أحسبه قال مهدي قال فسألهما فاعترفا فقال لهما أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الولد للفراش وأحسبه قال فجلدها وجلده وكان مملوكين. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل التبدكي قال عن مهدي بن ميمون عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي بن عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي نعم عن رباح أيضا مولى علي رضي الله عنه أنه قال زوجني أهلي أمة أمة مملوكة هو مملوك وزوجه أمة مملوكة زوجه الحسن أو أنه لأهل غير آل الحسن. فلما تزوج المملوكة الجارية هو أسود وهي سوداء يقول فوقعت عليها فأتت بولد وسميته عبد الله، ثم وقعت عليها لما انتهت فحملت وأتت بولد أسود مثلي ومثلها فسميته عبيد الله. لكن المشكلة أنه اتصل بها رومي، من صار يراطنها بالرومية، رومي ويراطنها بالرومية لأهلي، فلما راطنها الظاهر أنه وقع عليها، هذا لما تراطنا وقع عليها فولدت ولدا أحمر كأنه وزغة أحمر أحمر مثل الرومي. فقلت ما هذا؟ قالت من فلان، يعني يوحنا، من يوحنا وقع عليها. يقول فذهبنا ورفعنا أمرنا إلى عثمان، يعني في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه، فرفعنا أمرنا إلى عثمان فقال هل ترضياني أن أقضي بينكم بقضاء الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قلنا نعم. قال الولد للفراش والعاهر له الحجر، الزاني يجلد إذا كان غير محصن، وكذلك الجارية تجلد وإن كانت محصنة نصف الحرة، الجارية وإن كانت محصنة تجلد نصف الحرة، والعبد يجلد، المملوك يجلد نصف الرجل كما جلد الرسول عليه الصلاة والسلام. الشاهد أنه قال أقضي بينكما، أن الولد للفراش يعني الولد هذا الأبيض اللي من الرومي يصير للرومي، ويوحنا ما له شيء، له الحجر، الولد للفراش وللعاهل الحجر، فالولد للمملوك، مملوك الرباح، مملوك الحسن. وأما أنت يا الرومي فتجلد 40 جلدة لأنه مملوك، يعطى نصف العذاب، يعذب نصف عذاب الحر. فجلدهما عثمان رضي الله عنه، جلد هذه وهذه وهذا، جلد الاثنين تأديبا لهما لئلا يقع أحد على أحد مرة ثانية. نعم. قال صاحب شرح المنتهى رحمه الله والشرط الخامس لوجوب الحج والعمرة الاستطاعة، ولا تبطل الاستطاعة بجنون. يقول الشيخ رحمه الله في مناسك الحج، ونحن الآن في مناسك الحج لأننا في حاجة إليها هذه الأيام، يقول وتبطل الاستطاعة. نعم، لا تبطل بالجنون، وتبطل الاستطاعة بالجنون، نعوذ بالله. إذا جن، إذا كان مستطيعا وغني لكنه جن، أصابه جنون فصار مجنون، تبطل الاستطاعة، ما يجب عليه حج لأنه فقد عقله، والفاقد عقله ما له نية، لأن الأعمال كلها بالنية، فإذا فقد عقله ليس له نية. نعم. ولا تبطل في جنون ولو بقى فيحج عنه. يقول ولا تبطل. نعم. ولا تبطل يعني لا تبطل الاستطاعة بالجنون، إذا كان غني ومستطيع ثم جن لا تبطل بالجنون، بل يحجج عنه كأنه ميت، كأنه مات، استطاع الحج ولم يحج فمات، حينئذ يحجج عنه. نعم. وهي أي الاستطاعة ملك زاد يحتاجه وملك وعائه. وهي الاستطاعة ملك زاد ما يحتاجه، زائد على نفقة أهله سنة كاملة، زائد على نفقته ونفقة أهله، وما يحتاجه إذا كان طالب علم كتب، وما يحتاجه إذا كان عنده سيارة يركبها يكدها لأهله، زائد على هذا كله سنة كاملة، حينئذ تسمى الاستطاعة، تسمى أنه استطاع حينئذ ووجب عليه الحج. نعم. أو ملك ما يحتاجه فاضلا عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم. فاضل النفقة هذه والاستطاعة، فاضل عما يحتاجه من كتب إذا كان طالب علم، ومن مسكن وخادم، ومن سيارة إذا كان يكدها أو يحتاج إليها من الضروريات، فلا حاجة إنه بلا يسمى مستطيع إذا لم يكن زيادة على هذه الأمور. نعم. وعن ما لا بد منه، لكن إن فضل عنه وأمكن بيعه وأمكن شراء ما يكفيه ويفضل ما يحج به لزمه. يعني لو كان عنده زائد من الأموال ولكنها ليست يعني شيء فلوس، أراد أن يبيع الزائد فلوس يصير مستطيع فلا بأس. نعم. ويعتبر كون زاد وراحلة وآلتيهما أو ثمن ذلك فاضلا عن قضاء دين. يقول ويعتبر الراحلة من الاستطاعة، الراحلة اللي تركبها الإنسان في أيامنا هذه، إن استطعت تركب طائرة أو سفينة أو سيارة، واحد منهم، هذه الاستطاعة، أن تستطيع أن تؤدي أجرة طائرة أو تؤدي أجرة سفينة بالبحر أو تؤدي أجرة سيارة تقول لك من بلادك إلى مكة ذهابا وإيابا، هذه الاستطاعة. فإذا استطعت أن تؤدي أجرة واحد من الثلاث التي في يومنا هذا صارت فيها المواصلات فإنك مستطيع حينئذ، استطعت زائدا عما نفقة ونفق أولادك وسكناك وسيارة تركبها في بلادك هناك تكدها لأهلك زايد عن هذا كله فإنك تكون مستطيعا. إذا كنت تستطيع أن تستأجر طائرة أو تستأجر سيارة أو تستأجر سفينة مع الناس وتركب فإنك مستطيع حينئذ. نعم. وأن يكون فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله على الدوام. وأن يكون هذا الشيء فاضل عن مؤنته ومؤنة عياله على الدوام. الدوام عندنا سنة، على الدوام ما هو طول العمر، السنة على الدوام يعني سنة كاملة. نعم. ولا يصير مستطيعا ببذل غيره له. يعني لو قال إنسان خذ يا فلان ما حجيت فرضك، خذ هذه 5,000 ريال حجة، ما يلزمه قبوله ولا يصير مستطيع. ليش؟ لأن فيها منه. فالطاعات ما يجي الإنسان حر كريم، الله خلق المسلم حرا كريما، فلا تقبل المنه الإنسان. قال خذ هذه 5,000 حجة الإنسان ما حجيت فرضك، خذ حج فرضك بهذه 5,000، يقول ما يقبلها، ما يصير مستطيع إذا أعطاه غيره مال ما يستطيع. ليش؟ لأن فيها منه. والمسلم خلق حرا كريما لا يقبل المنه من أحد. نعم. ومنها الاستطاعة سعة وقت بأن يكون متسعة يمكن الخروج والسير فيه. ومن الاستطاعة سعة الوقت، فأن يكون مثلا سافر في شوال، في أول شوال يمديه أن يصل إلى عرفات وإلى المناسك ويتمتع بها بهذه المناسك المشاعر المفضلة، فانتهى وطلع الفجر من ليلة عرفة فأتى الحج خلاص، فلا بد يصير هناك وقت من بلاده إلى عرفة يأتيها ويتمتع بالمناسك ثم بعد ذلك ينصرف إلى أهله. نعم. ومن الاستطاعة أمن طريق يمكن سلوكه. ومن الاستطاعة أمن الطريق، لأن ليس فيه خفارة، يعني ما فيه ضريبة يؤخذ على الناس، تعال فلان ما تحج إلا ب500 ريال أو ما تحج إلا ب5,000 أو ما تحج إلا ب10,000 نأخذها منك الإنسان ضريبة، ما يصير مستطيع حينئذ، ما يجب عليه الحج، حتى لو حج ما يجزيه، لو حج أجزاه لكن ما هو مستطيع، لو حج بهذه المسألة أجزاه لكنه غير مستطيع، ما وجب عليه الحج. عند بعض العلماء أنه إذا حج غير مستطيع فإنه ما وجب عليه، لازم تكمل الشروط الـ6 الـ5 وإلا ما يجزيه الحج، لازم يكون مستطيعا على الوجه الصحيح. فلو كان هناك ضريبة أو خاوة تأخذ منه من ماله إذا أراد الحج قالوا هات 5,000 ولا هات 10,000 ولا ما نخليك تحج، فهذه ضريبة ما يصير غير مستطيع، لا يحج، ما فيه لزوم يحج، يصير غير مستطيع. نعم. فمن كمل له ذلك المتقدم من الشروط الـ5 وجب السعي عليه للحج والعمرة فورا نصا، فيأثم إن أخره بلا عذر، بناء على أن الأمر للفور. ولحديث ابن عباس مرفوعا: تعجل الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، رواه أحمد. يقول الشيخ رحمه الله: فإذا كملت الشروط الـ5 صار مستطيعا للحج وجب عليه الفور، وجب عليه الحج فورا، يعني في ساعته، يجب عليك بسنتك التي استطعت أن تذهب إلى العمرة أداء العمرة والحج، لأنهم فرضان عليك ومسؤول عنهما يوم القيامة، وأحد أركان الإسلام الحج للمستطيع، أحد أركان الإسلام، ما يتم إسلامك إلا بالركن الخامس اللي تستطيعه، فلا بد من أن تحج الإنسان على الفور. ليش؟ لأنك ما تدري، يمكن تموت الإنسان وأنت استطعتها الحين وتطالب بها يوم القيامة. ولكن بعض الأئمة رحمهم الله يقول ليس على الفور الحج، ليس على، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فرض عليه 9 ولا حج إلا 10. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ترك الحج 9 لعذار شرعية، وهي أن الناس يطوفون عرايا والناس والمشركون يطوفون مع المسلمين، فأرسل أبي بكر ليطهر البيت، ليطهر هذه المسائل كلها وينفي هذه المسائل، حيث نزلت براءة وتبرى من المشركين وتبرى من جميع الأوصاف هذه، ومنع العراة ومنع المشركين يأتوا البيت، فسنة 9 توطئ لحجته عليه الصلاة والسلام. لكن الفورية هي الصحيح، من وجب عليه حج واستطاعه فيجب عليه الفور، لأن حديث عمر رضي الله عنه: من استطاع أن يحج ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا، وإن كان الحديث فيه ضعف لكن فليمت إن شاء يهوديا أو شاء نصرانيا. إذا ترك الحج وقد استطاع وليس هناك مانع من الموانع وترك الحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. نعم. والعاجز عن سعي لحج أو عمرة لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أو لثقل لا يقدر معه ركوب إلا بمشقة شديدة وجب لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه. عاد عندنا المعذور وهو الذي لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، لما كانت الإبل ثم الآن الحمد لله سيارة يوضع بوسط السيارة في كرسي أو يوضع بطائرة أو يوضع بسفينة يستطيع أن يحج كله حتى مشلول يستطيع أن يشال بعربية ويوضع في السيارة ويحج به إلا إذا كان لا يستطيع الحركة مرة واحدة فهو معذور إذا استطاع فإنه ينوب عنه ينوب من يحج ويعتمر عنه فينوب ويشترط للنائب أن لا يتعافى المنوب عنه لا يتعافى قبل أن يحرم فإن تعافى قبل أن يحرم فإن الحج يصير له للمستنيب للنائب الحج يصير للنائب لا للمستنيب الشاهد أن هناك خلاف بين الأئمة في كونه تعافى قبل إحرامه أو تعافى بعد إحرامه إلى آخره الشاهد أن المعذوب هذا الذي لا يستطيع الثبوت على الراحلة ومشلول لا يستطيع الثبوت حتى على السيارة ولا الطيارة فإنه يستنيب من يحج عنه وتسقط فريضته نعم. ومن لزمه حج أو عمرة فتوفي قبله ولو قبل التمكن أخرج عنه من جميع ماله حجة وعمرة من حيث وجب ومن وجبت عليه الحج والعمرة واستطاع كمل شروط الاستطاعة لكن توفاه الله قبل أن يؤدي الحج ماذا نصنع أخرج من المال من رأس المال أخرج له حجه وعمره من رأس المال نخرج مثلا 5,000 نخرج 10,000 كم يحج عن النائب يقول 5,000 عطني 5,000 وحج عنه فيخرج 5,000 من رأس المال قبل أن قسمة المال وقبل التركات وقبل الوصايا وقبل كل شيء لأن دين الله مثل دين الآدمي اقضوا الله فالله أحق بالقضاء فدين الله إذا توفي وقد كملت الشروط فإنه يطالب به يوم القيامة فيؤخذ من رأس المال عشان لا يطالب أبوكم يطالب بالحجة والعمرة يؤخذ من رأس المال قبل قسمة التركات ويعطى من يحج عنه سواء ولده حجة أو أجنبي يعطى الفلوس ويحج عن هذا عند تسقط فريضته ويشترط أن يكون من بلاده يشترط إذا كان فرضا أن يكون من بلاده ويحرم من ميقات البلاد من ميقات الميت اللي استنبت عنه الإنسان ويشترط أن يكون متمتعا فيحرم بالعمرة ويطوف ويسعى ويقصر ثم يحرم بالحج في الثامن ثم يتأتم أفعال الحج ويفدي يذبح طلي أيضا لأن المتمتع يلزمه الدم فالشاهد أن الحجة الكاملة أن يتمتع بالعمرة إلى الحج وأن يطوف ويسعى ويقصر العمرة وتنتهي ثم يحرم بالحج مرة ثانية من مكة مفردا ثم يأتي إلى عرفات ومنى ومزدلفة ويكمل أفعال الحج كلها ثم بعد ذلك يذبح طلي يوم العيد أو ثاني العيد يذبح فداء لهذه الحجة التي استناب فيها يشترط هذا كله لأن الميت يجب أن توفي عنهما كاملة حجة كاملة وعمرة كاملة نعم. ويسقط حج عمن وجب عليه ومات قبله بحج أجنبي عنه بدون مال ودون إذن وارث لأنه صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين وكذا عمره ولا يسقط حج عن معذوب حي بلا إذنه ولو معذورا تقول ويسقط حج عن من مات وحج عنه غيره حج عنه حج غيره فريضة قال أنا أدري أن فلان ما أسقط فريضته وأنا سأحج عنه فريضته فتسقط الفريضة عن الشخص الذي حج عنه لكنه بشرط أن يكون ميت أما إذا كان حي فلابد من إذنه تحج عن الإنسان فريضته لابد تستأذنه يا الإنسان يقول يا فلان أنت عندك فريضتك وأنت وأبا حج عنك أنا تأذن لي أنا حج عنك نعم أذنت لك يحج عنه بس وتسقط فريضة الشخص فالشاهد إذا كان ميت وأراد شخص أن يحج عنه فريضة حج عنه سواء بفلوس أو بغير فلوس حج عنه سقطت فريضة الميت لأن الله أحق بالقضاء نعم ولا تسقط عن المعذوب الحي ولا تسقط عن المعذوب المريض إلا بإذنه الحي كله الحي ما تسقط عنه بالنيابة إلا بإذنه ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره ولا عن نذره ولا عن نافلته فإن فعل انصرف إلى حجة الإسلام ولا يسقط ولا يجوز أن يحج إنسان عن غيره وهو لم يسقط الفريضة لازم تسقط الفريضة قبل فريضتك أنت يا الإنسان أسقطها ثم حج عن غيرك أما تحج عن غيرك ولا تسقط فريضتك فإنها تقع عن نفسك الحجة اللي تنويها للشخص هذا تسقط عن نفسك الإنسان لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة فكل أعمال النسك كل أعمال المناسك لابد تبدأ بنفسك الإنسان ثم تبدأ بوكيلك بعد ذلك أو نائبك أول ابدأ بنفسك كل نسك وجب عليك أده عن نفسك أولا ثم أده عن نائبك أو وكيلك بعد ذلك جائز نعم ولو أحرم بنذر حج أو نفس من عليه حجة الإسلام وقع حجه عنها ومن أحرم بنذر نذر لله عليه حجة إن شفى مريضي أو رد غائبي أو نجح أولادي أو ماذا عمل كذا وكذا بي ربي، فلله علي حجها حجها، فهل يجوز أن يقدمها على الفريضة؟ تقول نعم، الفريضة هو النذر واحد لازم توفيها لأنك مسؤول عنها يوم القيامة، فتسكت واحدة منهما ثم تحج عن الثانية. نعم. وشرط الوجوب حج وعمرة على أنثى محرم، عاد أنثى تزيد عن خمسة الشروط شرط سادس وهو المحرم، فلا يجزيها الحج ولا يسقط عنها إلا بمحرم، حتى لو صارت غنية وعندها راحلة تستطيع تستأجر سيارة أو عندها سيارة ملك لها وعندها أموال وتستطيع، لكنها ما عندها محرم يجيبها إلى مكة ويرجعها إلى بلادها، فلا يصح الحج عنها، ما تصح أن تحج هي ولا يصح أن يحج عنها. لكن عند الشافعي رحمه الله لو اتصلت بنساء 10 نساء 8 نساء 20 مرة وحجت معهم صح حجها وأجزأها، لكن الأئمة الثلاثة يقولون لا، لا يمكن أن تحج بدون محرم، لأن المحرم هو الشرط السادس ولا بد أن تكمل الشروط الستة ولا ما وجبت عليها. فمن لم يكن لها محرم لم يلزمها الحج بنفسها ولا بنائبها، ولا فرق بين الشابة والعجوز ولا بين طويل السفر وقصيره، لحديث ابن عباس لا تسافر امرأة إلا مع محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم، فقال رجل يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج، فقال أخرج معها. يقول الشيخ رحمه الله ولا فرق بين الشابة والعجوز ولا بين طويل السفر وقصير، ولا فرق بين الشابة والعجوز في المحرم، لابد أن يكون لها محرم سواء كانت شابة أو عجوز، حتى العجوز اللي ما تشتهى، حتى ذوات القواعد من النساء اللي ذكر الله في سورة النور لازم أن لها محرم في السفر. ليش؟ لأنها لو تموت من يدفنها؟ من يتولى دفنها ويتولى جسمها ويممها بالتيمم؟ من يفعل هذا؟ ما يفعل هذا إلا المحرم، فإذا كان معها محرم يساعدونه الناس على الأشياء اللي ما يقدر عليها. الشاهد لابد من محرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسافر المرأة إلا مع محرم ولا تخلو برجل إلا مع محرم، لا يمكن أن يخلو بها رجل إلا مع محرم، ولا تسافر إلا مسافة قصر إلا ومعها محرم، لأنه الشيطان حاضر، الشيطان وأولاده خيله ورجله يجيك يركض ويرقص على الرجل والمرأة اللي ما عندهم أحد، خالي أجنبية وأجنبي قال بعضهم مع بعض، الشيطان يفرح ويرقص بينهم حتى يوقع واحد على الثاني، لا سيما إذا كانت على سيارة ماشية على سيارة وما وليس معها أحد والسواق هو اللي يقود السيارة من مسافة قصر أو أكثر، لا سيما الشيطان ربما تبنشر السيارة في الليل ثم يقعد هو إياها ساعة يسوي البنشر أو يتعلل بعلل حتى يصيدهم الشيطان نعوذ بالله. فأول كان الإبل ما تمشي مسافة يوم وليلة، مسافة قصر مثل هنا إلى جدة تمشي مسافة يوم وليلة، لا يمكن المرأة أن تسافر على ناقة والراجل الأجنبي على ناقة أخرى، لا يمكن أن تسافر لأنهم قد ينامان، قد يبرك الإبل وينامون بالليل ثم يأتي الشيطان يلعب عليه على الرجل أو يلعب على المرأة ويجتمعان بالحرام. كذلك حتى السيارات اليوم، حتى السيارات لا تسافر إلا مع محرم، لكن الطائرات قد يقال إنه ما هي خالية، الطائرات اليوم اضطرت إلى أن تأتي إلى زوجها في الحجاز مثلا في المملكة وهي في مصر أو في الشام أو في واضطرت أنها تذهب إلى زوجها أو تذهب من زوجها هنا إلى أهلها في مصر أو بغيرها، فلها أن تركب بالطائرة لأن الطائرة قد يركب فيها 300 نفر، والرسول قال لا تخلو وهذه ليست خالية، فيأتي محرمها إلى المطار ويركبها من الطائرة ثم محرمها الثاني يتلقاها في المطار الثاني، فهذا ما يسمى خلوا لأن معها في الطائرة 300 أو 400 نفس في الطائرة، فمع هذا قد يجوز أن يحصل ما حذر منه الرسول عليه حتى في الطائرة، لكن أنا أقول إن لصارت مجموعة كبيرة قد لا يحصل هذا، وإن كان قد يجوز لكن قد لا يحصل هذا، مجموعة كبيرة 300 أو 400 نفس في الطائرة يرسلها إلى المطار إلى نفس الطائرة ويتلقاها محرمها بالمطار الثاني، أعتقد أن مثلها إذا كانت مضطرة بشرط أن تكون مضطرة للضرورة فيباح لها أن تسافر بالطائرة لا بأس بذلك. امرأة طلقت مثلا في بلاد بعيدة وليس لها أحد وزوجها طلقها يرسلها زوجها حتى لو طلق يرسلها المطار ويتلقها أهلها في البلد الثاني. نعم. وفي أي موضع اعتبر المحرم فلمن لعورتها حكم وهي بنت 7 سنين فأكثر؟ عاد المحرم من نعتبره؟ نعتبر لمن لبنت 7 سنين فأكثر، لأنها تشتهى، حتى بنت 9 7 تشتهى، فلا تسافر إلا بمحرم من 9 أو من 7 قل إلى ما لا نهاية، حتى العجوز لا بد من محرم. فهذا الذي يرد، يعني مدته ابدأ من 7 سنين للبنت، لأنها قد تشتهى حتى من 7 سنين إلى حتى تموت، وهي لا يمكن أن تسافر، لا يمكن أن تسافر إلا مع محرم. وهو أي المحرم المعتبر زوج أو ذكر مسلم مكلف تحرم عليه أبدا لحرمتها بسبب مباح أو بنسب. يقول الشيخ رحمه الله: وهو من تحرم عليه، من هو؟ هو من تحرم عليه بنسب أبوها، ولدها، أخوها، عمها، خالها، من تحرم عليه بنسب أو تحرم عليه بسبب مباح كالرضاعة، أبوها من الرضاعة، أخوها من الرضاعة، عمها من الرضاعة، تحرم عليه. أما بنسب وهو الأب والولد والأخ، كل من تحرم عليه بنسب أو سبب مباح كالرضاعة. وأما الذي ما تحرم عليه بنسب ولا بسبب فلا يجوز أن تسافر معه. وكذلك زوج، الزوج عند فقهاء الإسلام أنه يأتي بالدرجة الثانية، الزوج محرم لا شك فيه، لكن بالدرجة الثانية. لماذا؟ لأنهم قد يفترقان في هذه السفرة ويصيروا أجانب، فالزوج ليس محرما مؤبدا مثل الذي تحرم عليه أبدا بنسب أو سبب مباح. فالمحرم الحقيقي هو الذي تحرم عليه بنسب أو سبب مباح كالرضاع. أما الزوج فيأتي بالدرجة الثانية عند كثير من العلماء، وإن كان الشيخ قدمه، لكن ما يمكن إلا بالدرجة الثانية، لأن الناس اليوم كانوا يفارقون زوجاتهم في السفر ثم تبقى بدون محرم، يصيرها طلقها وتبقى بدون محرم، وهذا واقع لكثير من الناس. فالشاهد أن المحرم هو من تحرمه عليه تأبيد بنسب أو سبب مباح، ثم زوجها لا شك أنه محرم لها، الزوج محرم لا شك في هذا. لكن الأقارب أفضل من الزوج. ونفقته أي المحرم عليها. نعم، نفقة المحرم عليها. عاد إذا قلنا أن من الاستطاعة أن تجد محرما، يقول أنا موجود، نعم أنا زوجك، لكن ما أحق حتى تعطيني نفقة، أنت تمسكين علي. وهذه يعاي بها امرأة وجب نفقتها، نفقة زوجها عليها، زوجة وجب نفقة زوجها عليها، هذا ما يحمل. كيف الزوج؟ الزوجة هي اللي نقل. يقول لا، هذا الرجل وجب نفقته على زوجته. تقول محرم المرأة إذا كان ما لها محرم إلا الزوج، وقال ما أحج بك إلا تنفقين علي وتعطيني كذا وكذا، فإنها تنفق عليه، فالنفقة له عليها حتى يحججها ويرجعها. ومن أيست منه أي المحرم استنابت من يفعل النسك عنها. عاد لو أيست من المحرم، دورت وتلمست، ما في أحد، ما عندها أحد، لا أب ولا أم ولا غيره ولا أخ ولا عم ولا أيست من المحرم، فإنها تستنيب حينئذ من يحج ويعتمر عنها، ويسقط فرضها بهذه الاستنابة إذا لم تستطع أن تأتي بمحرم. وإن حجت امرأة بدونه أي المحرم حرم سفرها بدونه وأجزأها. وإن حجت امرأة مع نساء بدون محرم صح الحج وأجزأها، لكن حرام، محرم عليه، يعني تأثم لكنه يصح حجها ويسقط فريضة، بس فريضتها لو حجت بدون محرم مع نساء، حجت مع نساء فإن حجها يسقط، حجها فريضتها تسقط خلاص وتصح، لكنه محرم عليها. وإن مات محرم سافرت معه بالطريق مضت في حجها، لأنها لا تستفيد برجوعها شيئا ولم تصر محصرة. يقول: وإن مضت في حجتها، مشت محرمها إلى نصف الطريق ومات الزوج وبقيت الحالة ما لها محرم، ماذا تصنع؟ بعض العلماء يقول ترجع، يقول رجوعها وذهابها إلى مكة، كل واحد إذن تذهب وتكمل الحجة وترجع، أحسن كونها ترجع ولا تكون محصرة في هذه الطريقة، ما تكون محصرة لأنها تذهب مع الحجاج وتسقط فريضتها ثم ترجع، وإن كانت محاد، ولو كانت، لأن الإحداث ما هو سجن، فإن كانت محاد على زوجها تأتي وتقضي المناسك كلها وترجع مع الناس، لأنه لو رجعت من محل ما مات زوجها رجعت إلى بلادها ما تستفيد شيء، يعني نقول محصرة ما تستفيد من التحلل شيء، ما تستفيد، إذن فتمضي في حجتها وتحج عن نفسها وتسقط فريضتها ذلك السنة، أحسن لها من الرجوع. نعم. والمواقيت مواضع وأزمنة معينة لعبادة مخصوصة. المواقيت، على باب المواقيت، المواقيت تنقسم إلى قسمين: مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. المواقيت تنقسم إلى قسمين: مكانية وزمانية. فالزمانية شوال والقعدة وعشر من ذي الحجة، هذا الميقات الزمني للحج والعمرة، شوال من يومه الشوال والقاعدة بكاملها وشوال بكامله وعشر من ذي الحجة ينتهي الحج خلاص ينتهي الحج بعشر من ذي الحجة بانتهاء ليلة عرفات ليلة العيد إذا انتهت انتهى الحج خلاص فهو شوال والقاعدة وعشر من ذي الحجة هذا الزمن الميقات الزمني أما الميقات المكاني فما حدده الرسول عليه الصلاة والسلام المواقيت المكانية لا يمكن لمسلم يريد الحج أو العمرة أن يجاوز الميقات ميقات بلده إلا محرما لا يحل لمسلم يريد الحج أو العمرة أن يجاوز ميقات بلده إلا محرما ميقات بلده ولا يتعلل بعلل أنا قالوا لي جدة هي المحرم جدة ليست محرما عام جدة ليست ميقات عام إنما هي ميقات لأهلها بس وأما الناس فالرسول عليه الصلاة والسلام حدد المواقيت وأمم الأرض كلها كافرة أمم الأرض كلها كافرة وهذه من علامات النبوة ومعجزة معجزات عليه الصلاة والسلام فإنه حدد المواقيت الأربعة وأمم الأرض ذلك اليوم كلها كافرة ثم بعد ذلك حصلت الفتوحات وجاءوا يلبون من بلادهم ويحرمون من المواقيت التي وقتها الرسول عليه الصلاة والسلام فميقات أهل المشرق السيل قرن المنازل وميقات أهل اليمن اللي السعدية الجبل اللي يسمى بير تحت الجبل السامين تقبل الإنسان جاي إلى مكة من اليمن تنظر الجبل كبير تحته بير لكن السعدية تدل على هذا البير وميقات أهل المغرب ومن الجحفة قبل أن تخرب الجحفة أو رابغ إن شئت أن تحرم الرابغ أو تحرم الآن الجحفة صارت هي الميقات لأن الطريق صار عليها وميقات أهل المدينة وحتى أهل المغرب اللي يطؤون المدينة ميقاتهم ميقاتهم أبار علي ميقاتهم أبار علي فاللي يحرم من هذه المواقيت الأربعة هو الذي حجه صحيح ووجب كامله يعني ما أدى الواجبات وأدى الواجب ومن أحرم من دونها لزمه دم لكن لو أحرم بالطائرة من قبل المواقيت كان لو أحرمت بالمطار أو أحرمت ببلدك ولبست الإحرامات ونويت الإحرام بمطار بلدك وأحرمت حينئذ جاد ذلك لأن الطائرة قد ينبهك الكابتن يقول نحن على المطار يا جماعة ما يمديك تفسخ ثيابك ولا يمديك تلبي ولا يمديك الإنسان يروح الطائرة وتتعدى الميقات وانت ما سويت حاجة فمن الأفضل أن الحجاج إذا أراد أن يحج بالطائرة أن يحرم من بلاده من مطاره إلا إذا كان يفسخ ثيابه كلها ويتروش ويفسخ ثيابه ويلبس الإحرامات بمجرد ما يقول نحن على الميقات يا جماعة يقول لبيك اللهم لبيك وينوي فهذا لا مانع لا شك في هذا فإن لم يحصل هذا ولا هذا ما أحرم من المطار ولا أحرم بالطائرة من الميقات فإنه يحرم من الميقات بثيابه أيضا إذا لم يستطع أن يفسخ ثيابه ويلبس إحراماته أو إحراماته بالشنطة ولا يقدر يفك الشنطة لأنها حملت بالطائرة أو شيء من هذا فالأفضل يحرم بلباسه بملابسه اللي عليه كلها يحرم وينوي الإحرام من الميقات من يوم يعلن الكابتن بالطائرة أننا على الميقات يحرم على طول ينوي لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج أو لبيك حجا مفردا أو لبيك عمرة وحج قارنا وينعقد حرامه بنيته مع اللفظ مع التلبية ينعقد بقي علينا ما الذي يلزمه يلزمه أن يصوم ثلاثة أيام أو يذبح كبش أو يطعم ستة مساكين بس هذا اللي يلزمه يلزمه أن يذبح كبش أو يطعم ستة مساكين ثلاث كلات أو يصوم ثلاثة أيام لا غير هذا إذا أتى إلى جدة أو أتى إلى مكان فيه إحرامات يحل يفك يلبس يفسخ ملابسه ويلبس إحراماته ويلزمه أما ذبحات أو صيام ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين على الخيار مخيره مخير بالشيء اللي يستطيعه ما تستطيع تذبح شاة الإنسان أطعم ستة مساكين ثلاث كيل ثلاث كيل من الرز أو من البر أو من التمر ما تستطيع أن تعطي صم ثلاثة أيام ولا عليك شيء مرة واحدة تصومها قبل الحج أو بعد الحج أنت حر فالشاهد أن الإحرام بلباب ملابسك إذا لم تجد فوط ما يجد البشاء اللي يسمونها البشاكين الفوط هذه ما وجدتها أو إنها معك لكن بالشنطة والشنطة في مقدم الطائرة ما تقدر تلبس فإنك تحرم بملابسك يا الإنسان أو أنك تحرم بالمطار وتخلع ملابسك وتلبس إحراماتك وإذا أعلن أننا على المطار تنوي على طول لبيك عمرة وحجة أو لبيك حجا أو لبيك عمرة متمتعا بالحج في الحال تصير خلاص أحرمت ودخلت في الإحرام لأنك متلبس ومتهيئ للإحرام فنويت على طول أو تنوي بالمطار الإنسان تتهيئ وتلبس وتنوي بالمطار حينئذ خلاص ما عليك شيء أو أنك تحرم بملابسك لا يمكن أن تتعدى الميقات بدون إحرام لا يمكن لأنك تأثم الإنسان وسواء كان ضايع أو نائم أو ضال أو ما يعرف المكان كله واحد إذا تعديت الإحرام أثمت وعليك دم للإنسان عليك كبش عليك فدا كبش إذا تعديت الميقات بدون إحرام إذا تعديت ميقات بلدك اللي هي ميقات بلدك فعليك إثم من الله جريمة وعليك كبش أيضا لكن لو أحرمت بملابسك ما عليك إثم عليك ثلاثة أيام تصومها أو ستة مساكين أو ذبحات أنت حر في واحد منهما نعم وميقات أهل المدينة الحليفة وميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة وميقات أهل اليمن يلملم وميقات أهل نجد الحجاز وأهل الطائف حر وميقات أهل المشرق ذات عرق هذه لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها ومن منزله دونها فميقاته منه لحج وعمرة. يقول الشيخ رحمه الله فميقات أهل العراق أهل المدينة ميقات أهل المدينة ومن حاد المدينة من وراها ميقات ذو الحليفة يعني آبار علي يسمونها آبار علي. وميقات أهل المغرب والعراق والشام ومن وراءهم ميقاتهم الجحفة. الجحفة كانت منهدمة يحرم الناس من رابغ لكن الآن بنيت وعمرت مدينة كبيرة وجعل الخط عليها خط المدينة من مكة المدينة على هذه يعني الجحفة فيحرمون من الجحفة. وميقات أهل المغرب اليساري من الشرق المغرب على الشمال ميقاتهم ذات عرق وذات عرق وردت في بعض الأحاديث الذي أوردها الرسول عليه الصلاة والسلام لكن الأربعة هي الصحيحة اللي وردت في البخاري ومسلم. أما ذات عرق وردت في النسائي وأبو داود وردت ذات عرق. وذات عرق هي الآن بيننا وبينها يومين مسافة يومين للجمل قافزين تمشي من مكة وتأتي إلى وادي الليمون تباتي بوادي الليمون ثم تمشي من وادي الليمون إلى ذات عرق يسمونها الضريبة يسمونها دين أحرر يحرمون منها أهل الشمال كلهم أهل الجبلين سلمى وجاء وطي وبني قيس وبني نبهان وشمر وجميع ما هذاك يحرمون من الضريبة اللي يسمونها الآن الضريبة. هي ذات عرق ذات عرق الآن فيها جبل صغير أحمر وممتد هذا الجبل كأنه عرق كأنه عرق إنسان يسمى ذات عرق فيحرمون من هذا. أما أهل الشرق كله فيحرمون من السيل أو من وادي محرم الآن وادي محرم أو من السيل أو من الطائف أنت حر تحرم من الطائف تحرم من وادي محرم من الوادي اللي فيها المسجد تحرم من السيل الكبير أنت حر أصل هذا إذا كان شرقا. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام حدد المواقيت ولا يجوز للمسلم أن يتجاوز هذه المواقيت إذا كانت بلاده على ميقات لا يمكن أن يتجاوز هذه الميقات إلا محرم. أما سواكن ومصوع وبور سودان فإنهم يحرمون من جدة. ليش؟ لأنها حينما تقوم الطائرة من هذه البلاد سواكن ومصوع وبور سودان من تقوم الطائرة أول ما تأتي على جدة لأنها صارت جدة قوس هكذا وبارزة على البحر داخلة على البحر ورابغ هنا ويلملم هنا ما يحاذي ميقات ولا يمر بميقات أول ما يلقي جدة. فإذا نزل بجدة في الطائرة أو جاءت السفينة من السواحل هذه إلى ساحل جدة فإن ميقاتهم جدة. سواكن ومصوع وبور سودان ميقاتهم جدة لأنهم لا يحاذون ميقات ولا يمرون بميقات لا بالطائرات ولا بالسفن. فإذا أتوا على جدة يحرمون من جدة أهل هذه البلاد فقط بس والباقين لازم يحرم من يلمن. الباقين من الحبشة والسودان وجميع إفريقيا تحرم من يلمن. اللي يجون من الغرب يحرمون من يلمن يعني من السعدية عند يلمن عند السعدية جبل كبير لا أهل يسمونه السعدية معروف. فالشاهد أنه ثلاثة أميال عن الحرم ثلاثة أميال عن الحرم يعني 6 كيلو أو 12 كيلو. وأما ميقات السيل فإنه قريب ليلتين يوم وليلة أو ليلتين. وكذلك ميقات الجحفة 3 ليلات 3 أيام عن مكة الجحفة. وأما الحليفة أبر علي فهي 9 أيام عن مكة 9 أيام تمشي الإنسان من المدينة ب 12 كيلو تأتي على أبر علي عليه رضي الله عنه أرضاه فتحرم من أحرم الرسول عليه الصلاة والسلام من ذو الحليفة. طلع من المدينة ظهرا وصلى الظهر تماما بالمدينة ثم صلى العصر قصرا بالحليفة وبات فيها عليه الصلاة والسلام يصلي العشاء قصرا حتى أصبح الصباح ثم لما صلى الفجر أهل بالعمرة والحج جميعا. أتاه جبريل وقال إنك في الوادي المقدس فاجمع بين الحج والعمرة. فجمع عليه السلام بين الحج والعمرة لأن معه 100 ناقة ساق من المدينة 100 ناقة. فمن ساق الهدي فالأفضل له أن يقرن يقرن العمرة والحج سواء. ومن لم يكن معه هدي فإن شاء أن يفرد الحج وحده وإن شاء أن يتمتع وعليه دم هو حر. أما من منزله دون المواقيت لك منزل الإنسان مثل الحدة ومثل بحرة ومثل اللي دون السيل من هنا مثل دون السيل مثل هدى وما إلى ذلك مثل اللي بيننا وبين الجحفة من القرى والمنازل فميقاتهم كالمكان من مكان بلدك من مكان بلدك أحرم من مكان بلدك. ما تروح للميقات تقول بروح الميقات أحرم نقول لك لا ميقاتك بلدك مكان بلدك اللي أنت مقيم فيها أحرم منه. نعم. ويحرم من مكة لحج ويصح من الحل ولا دم عليه. ويحرم من بمكة لعمرة من الحل ويصح من مكة وعليه دم. يقول الشيخ ويحرم من يريد الحج من مكة ولا دم عليه لأنه رايح يجمع بين الحل والحرم رايح يخرج من مكة إلى عرفات وعرفات حل. ومن أراد العمرة فإنه يخرج إلى التنعيم فيحرم بعمرة ليجمع بين الحل والحرم أيضا. فمن أحرم من مكة بالحج فلا شيء عليه خلاص أحرمت بالحج وخرجت إلى عرفات. ومن أحرم بالعمرة من مكة فإن عليه دم وتصح عمرته عليه دم مع الإثم وتصح العمرة. لقول ابن عباس من أراد أن يحرم بعمرة فلا يجعل بينه وبينها نسكا أو من التنعيم أو من الجعران أو من مكان من الحل. الحل 400 ميل الإحرام الحرم حرم مكة 400 ميل حرم مكة. وأما 400 ميل نعم حرم مكة مسافته مربعا 400 ميل. فأنت أخرج إلى أي صفة إلى أي جهة من جهة الحل من الشميسي من الجعرانة من التنعيم وأحرم بعمرة. أما تحرم من مكة بعمرة فإنك تأثم وعليك دم وتصح العمرة. نعم. ومن لم يمر بميقات أحرم إذا علم أنه هذا أقربهما منه. ومن لم يمر بميقات من بلده أحرم حيث حاذ واحد منهم. أما أهل مصوع وسواكن وبور سودان فلا يمرون بشيء ولا يحاذون شيء فيحرمون من جدة، لقول عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج والعمرة من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. يعني أنت أتيت على الجحفة وأنت ليست من أهلها، أو على السيل وأنت ليست من أهل، ما أنت من الشرق والجحفة ليست من الغرب، أو أتيت على المدينة وأنت ليست من أهل المدينة ولا من أهل الغرب الشمال، فإنك تحرم من الميقات اللي مررت به، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة. معنى هذا أن الإنسان إذا أراد الحج أو العمرة لا يحل له أن يتجاوز الميقات إلا بإحرام، لا يحل لك أيها المسلم أن تجاوز الميقات إلا بإحرام من ميقات بلدك الإنسان، لقوله عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد، لاحظ، ممن يريد الحج أو العمرة، ممن يريد الحج أو العمرة. فإذا أتيت تريد عمرة أو تريد حج لا تتجاوز ميقات بلدك الإنسان، فإن تجاوزته فإنك آثم وعليك دم. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت.